بهواك مش انتهينا خلاص، مش انتهينا وخلاص. يا ما وردتني السرير في هواك، ما شفتش يوم خلاص خلاص. جاي يشكي راجع يبكي، جاي يشكي كان على عين، جاي يشكي راجع يبكي، جاي يشكي ولا انت جاي تعيش. بتبكي ليه وتشكي ليه؟